للعدل أفضل ونحوها فلا حرج في ذلك. وتركه أفضل، ترك هذا الشيء أفضل، لأن في بعض الروايات النهي عن الوصل والبقاء ولم يخصص بشعر أو غيره، وربما أحيانا يكون الوصل بخيوط كالوصل بشعر إذا جعل الخيط من لون الشعر فقريب منه يتوهم أنه شعر، فترك الوصل بالقرامل أولى. ولا تصح الصلاة إن كان الشعر نجسا، ولا تصح الصلاة إن كان الشعر نجسا. الوصل بحد ذاته محرم، لكن إذا وصلته بشعر طاهر فصلاتها صحيحة وفعلها تأثم به، وإن وصلته بشعر نجس فصلاتها غير صحيحة مع إثمها بالوصل. خلاف ذلك وصلته بشعر من شاة مذبوحة ما حكم الصلاة؟ الصلاة صحيحة لأن الشعر من الشاة المذبوحة صحيح. وصلته بشعر من شعر الخنزير أو شعر النجس فما حكم الصلاة حينئذ؟ غير صحيحة لأن المصلية مصطحبة من نجاسة. ولا مثل ذلك وضع بعض النساء في أيديهن أو في أظافرهن أشياء تمنع وصول الماء إلى البشرة فلا تصح معه الصلاة، فوضع بعض النساء ما يسمى بالمناكير في يديها أو في أظافر رجليها أو أظافر يديها، وهذا المناكير له كرب يمنع وصول الماء إلى البشرة فلا تصح معه الصلاة لأن الوضوء معه غير كامل. أما الحنة ونحوه فلا يمنع وصول الماء إلى البشرة لأن الحنة صبغ، صبغ فقط وليس له كرب يتراكم على اليد فيمنع وصوله إلى البشرة. فإذا وضعت المرأة من نوع المناكير أو الضوء أو الأصباغ التي لها كرب تثبت على الرب أو على الرجل أو على الوجه فالصلاة معه حينئذ غير صحيحة لأنه يمنع وصول الماء إلى البشرة. ومثل ذلك إذا توضع الرجل وفي يديه من الضوء متراكم عليه يمنع وصول الماء إلى البشرة فالصلاة غير صحيحة مما له كرب. ولا تصح الصلاة بلا عذر فرضا كانت أو نفلا غير صلاة جنازة في مقبرة بطفل في الباب. ولا تصح الصلاة فرضا كانت الصلاة أو نفلا غير الجنازة غير صلاة الجنازة في المقبرة، يحرم على المرء أن يصلي صلاة أي صلاة غير صلاة الجنازة سواء كانت صلاته فرضا أو صلاته نفلا فصلاته غير صحيحة إذا صلاها في المقبرة أو صلاها على قبر أو صلاها متوجها إلى قبر أو في مكان دني على القبر. وليست العلة النجاسة كما يتوهم البعض، لأن البعض يقول إذا تيقن أن ما يصلي به طاهر ولم يصل إليه جزء من أجزاء الموتى فالصلاة صحيحة، فهذا خطأ فليست علة النهي النجاسة، وإنما علة النهي خوف الشرك. لأن من قصد المقابر ليصلي فيها لا بد وأنه قصد التبرك أو الطلب أو السؤال من أهل المقابر، أو قصد بركة البقعة لأن فيها فلانا أو علان، وهذا يجره من الشرك. إن قصد الطلب من فلان هذا شرك أكبر مخرج من الملة، وإن قصد البركة لقربه فهذا كبيرة من كبائر الذنوب ويجر إلى الشرك. فلا تصح الصلاة في المقابر ولا فيما بني على القبور، والحكم للأسبق. إذا كان القبر والمسجد فالحكم السابق منهما، إن كان السابق هو المسجد فيجب نبش القبر وإخراجه من المسجد، وإن كان السابق هو القبر ثم بني عليه مسجد فيجب هدم هذا المسجد. ولا يصح لقائل أن يقول إن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فيه قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وقبر عمر رضي الله عنهما. فالرسول صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها ولم يدفن في المسجد، وكانت حجرات أمهات المؤمنين رضي الله عنهن في جانب المسجد في غربية في شرقي المسجد في شرقي المسجد. ومرض الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يقصر بين نسائه حال مرضه، فلما ثقل وشق عليه الانتقال عليه الصلاة والسلام استأذن بأمهات المؤمنين بأن يبقى في حجرة عائشة، فبقي في حجرة عائشة عليه الصلاة والسلام إلى أن مات. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقبرون حيث يموتون، فقبر صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة، ولم تكن حجرة عائشة داخلة المسجد وإنما هي في الناحية الشرقية منه. وخارج المسجد. ولما مات أبو بكر رضي الله عنه دفن في ديوان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما طعن عمر رضي الله عنه وأرضاه وأحس بدنو أجله أرسل لعائشة يستأذن منها في أن يدفن بجوار صاحبيه، فقالت رضي الله عنها فيه مكان واحد كنت أريده لنفسي، مكان قبر أريده لنفسي، وآثرت به عمر رضي الله عنهما. فدفن عمر رضي الله عنه بجوار صاحبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وكانت الحجرة على ذلك ولم تكن داخلة المسجد. وحينما زاد عمر رضي الله عنه المسجد النبوي في خلافته كان في الجانب الشرقي قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر، زاده من الناحية الغربية صلى الله عنه. ولما زاده عثمان رضي الله عنه زاده من الناحية القبلية في قبلي المسجد. ثم لما ذهب عشر الصحابة وزيد في المسجد زيد من الناحية الشرقية، فدخلت حضرات أمهات المؤمنين رضي الله عنهن في زيادة المسجد، ومنها حجرة عائشة رضي الله عنها التي فيها قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها قبري أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وأحيط قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه بثلاثة جدران من أجل أن لا يستطيع أحد أن يستقبلهما. ويدعى كثير من العلماء أنها لم تكن زيادة من هذه الناحية، وأن بقي قبر الرسول وقبر أبي بكر وعمر خارج المسجد، ولكنه حصل ذلك وليس بالإمكان أن يخرج أو يتعرض لهما. فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فيه قبر، وإنما أدخلت بعد ذلك بتوسعة المسجد. فما حجة بمن بنى على القبور المسالك لذلك؟ ويحرم بناء المساجد على القبور كما يحرم دفن الموتى في المساجد. ولا تصح الصلاة في مكان بني على قبر، في مسجد بني على قبر. فإن كان المسجد سابقا والقبر أدخل فيه وجد نبت القبر وإخراجه، ولا يبقى في المسجد. ولا يضر قبرا ولا ما دفن بداره ولا في حش بضم الحاء وفتحها وهو المرحاب. يقول المؤلف رحمه الله: ولا يضر الصلاة في مكان فيه قبران أو قبر دفن بالدار أو نحو ذلك. ولعله رحمه الله يرى أنه لا تصح الصلاة في المقابر المعدة للقبور، أما إذا كان مكان فيه قبر واحد أو قبران فلا أثر لذلك. ولا نوافقه على هذا، بل لا تصح الصلاة في مكان فيه ولا قبر واحد، لأن مظنة الشرك وخوف وقوعه إلى التبرك بصاحب القبر أو الشرك بطلب المدد من صاحب القبر حاصل بالصلاة في مكان فيه قبر أو قبران أو مئة قبر أو ألف قبر. فالمحذور متوقع ومخوف بأن يقصد المصلي بجوار القبر الواحد أو القبرين التبرك بأصحابهما أو طلب المدد منهما، والتبرك كبيرة من كبائر الذنوب، وطلب المدد من صاحب القبر شرك أكبر مخرج من الملة. فلا تصح الصلاة إلى القبور ولا استقبالها ولا الصلاة عليها أو في أسلحتها. ولا في حش بضم الحاء وفتحها فلا يجوز كسرها، فالحش هو مكان قضاء الحاجة، البين والغائط، الأماكن المعدة لقضاء الحاجة البين والغائط لا تصح الصلاة فيها ولو لم يقع على نجاسة. ولو كان مكان قضاء الحاجة واسع فلا يصح أن يصلي في جزء منه إذا كان جزء منه معد لقضاء الحاجة، ويحرم ذلك لأن هذا في نجاسة. وقد ورد النهي الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في الحش. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول السائل: أنمنا من الرياض إلى مكة غير قاصدين عمرة، فالآن نريد أن نعتمر، ماذا علينا ونحن الآن ساكنين في مكة؟ عليكم أن تخرجوا إلى الحل، أي مكان من الحل، وتحرموا من هناك وتدخلوا مكة لله. ولا يلزمكم أن تذهبوا إلى الميقات، لأنك تقول: ما جئنا بقصد العمرة وإنما جئتم لغرض آخر، فتجاوزتم الميقات ولم تقصدوا العمرة. فنقول: اخرجوا إلى الحل، إلى عرفات أو إلى طريق جدة أو إلى التنعيم أو إلى أي مكان من الحل، واحرموا من هناك ولا شيء عليكم. يقول: قلتم إن الحمار نجس، وعند الصلاة عليه إذا وضع بساقا سميك تصح الصلاة مع الكراهة. نعم، فهل من مس الحمار بيده صارت يده نجسة؟ إذا كان النجاسة يامسة فجلد الحمار مثلا يابس ومسسته بيدك لا تنجس يدك، لانه لا يعلق بيدك شيء منه. على النجاسه اليابسه اذا مسستها مسا بيدك او بثوبك لا تؤثر على ثوبك ولا على يدك نجاسه، لانه لا يعلق بيدك شيء منها. مثل ما في النجاسه الركبه، فاذا مسستها اثرت النجاسه على ما مست. يقول: ما حكم الدم الخارج من الفم نتيجة الالتهاب باللثة؟ هل ينقض الوضوء أم لا؟ وما حكم الصلاة بالقميص والبنطلون؟ وما حكم أخذ حذاء من المسجد الحرام بدل حذاء قطاع أو قدر؟ الدم الذي يصيب الفم من اللثة أو من الأسنان أو نحو ذلك، إن كان كثيرا فبعض العلماء يرى نجاسته، وإن كان قليلا فلا نجاسة، يعني لا ينقض الوضوء، وإن فهو نجس، لكن لا ينقض الوضوء إذا كان يسيرا. حكم الصلاة في القميص والبنطلون صحيحة. وما حكم أخذ حذاء من المسجد الحرام بدل حذاء قد ضاع أو بدل؟ هذا لا يجوز، لأنك تأخذ حذاء شخص لم يأخذ حذاءك، فلا يصح أن تتعدى على غيرك إذا تعدي عليك. ويحرم على الإنسان أن يأخذ شيئا ليس له إلا بإذن من صاحبه. يقول: هل يجوز إعطاء زكاة المال مواد غذائية وملابس؟ لا، لا يجوز. إذا كانت من علوم التجارة، إذا كانت زكاة البر من البر، وزكاة الشعير من الشعير، وزكاة التمر من التمر، لكن إذا كان الإنسان صاحب بقالة أو دكان ويبيع ويشتري بأطعمة فلا يدفع الزكاة منها، وإنما يدفعها من النقدين بعد تقديم بضاعته. وهل يجوز استخدام زكاة المال في بناء بيوت للفقراء ومكاتب لتحفيظ القرآن الكريم لأبناء الفقراء؟ تحفيظ القرآن الكريم يحتاج إليه الفقراء والأغنياء، لا يجوز ذلك، وإنما هذه من أعمال البر وتصرف في صدقة التطوع. لا يجوز للإنسان أن يبني بزكاته بيتا للفقراء رباطا ونحوه أو مسجد أو مكاتب أو نحو ذلك أو مدارس، وإنما زكاة المال كما ذكر الله جل وعلا للأصناف الثمانية، فلا يجوز صرفها لغيرهم. يقول: هل يجوز للقادم من الرياض أن يدخل مكة من غير إحرام؟ وإذا كان لا يجوز له فماذا يفعل؟ الذي ينبغي لمن أراد مكة أن يدخلها بعمرة، جاء لأي غرض من الأغراض، لا يحرم نفسه الأجر، لقوله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فإذا قدم مكة بدون إحرام وهو لا يريد حجا ولا عمرة فحرم نفسه الأجر، لكن لا نقول له عليك ابنة أو آثم أو نحو ذلك. يقول: هل ينطبق نفس الحكم في حمل النجاسة في الطواف أيضا؟ نعم، لأن الطواف، لأن الإنسان مأمور بالطواف كما هو مأمور في الصلاة أن يكون على طهارة، طاهر البدن بالثوب، وأن يكون على وضوء معلوم، طاهر من الحدث الأصغر والأكبر، وأن يكون بعيدا عن النجاسة في بدنه وثوبه. هل الخارج من الإبل يعتبر نجسا أم لا؟ لا، ليس بنجس، لأن ما أكل لحمه فبوله وغوثه طاهر أيا كان. ما أكل لحمه من الإبل والبقر والغنم والطيور ونحوها والصيد، كل ما أكل لحمه فبينه وروثه طاهر وليس بنجس. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.